طب ازاي؟ طبعا الكتب اللي انا قريتها عندهم الكلام ده مش في الاناجيل طبعا، انما في كلام القساوسه والبابوات زي الانبا شنوده وزكريا بطرس، فيقولوا ايه في قضيه التكليف؟ شوف يا شوف يا استاذ، ايه ده اللي في ايدك ده ولا اللي انا رفعته دلوقتي؟ ده صباع واحد ولا ثلاثه؟ واحد. العد كده معايا عقله اثنين ثلاثه، عقله اثنين ثلاثه، ثلاثه في واحد بواحد. بس لسه ما اتغيرتش في المناهج التعليميه المطوره في ايامنا دي. تطوير التعليم لسه ما جابش ثلاثه في واحد بواحد، ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي. هم ناويين يحذفوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويحذفوا كل واحد وكل حاجه، بس ثلاثه في واحد هتبقى ايه مش عارف. لكن المهم ثلاثه في واحد، شوف الفلسفه بتاعتها يا اولاد يا شباب يا حلوين، ادي عطله اثنين ثلاثه، ثلاثه في واحد بكام؟ واحد. لسه في واحد.